نحمدك ربنا ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. الحمد لك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الدائمان على خاتم رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة من ساحة المسجد الجامع الأزهر، ونحن نلتقي لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد. ندعو الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وبركة على بلادنا وكل المسلمين، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، جاء بين قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام فكذبوه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين بينهم، وتعنتوا في تقبل رسالته وتحدوه صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيعون، فطلبوا منه المعجزات، فكان صلى الله عليه وسلم يترفق بهم حتى اجتمعوا به يوما فقالوا: يا محمد، لن نؤمن لك حتى تقسم هذا القمر نصفين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أولو حدث أتؤمنون؟ قالوا: نعم. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه داعيا أن يحقق لهم ما طلبوه كي يكون ذلك دافعا لهم للإيمان، فإذا بهم يرون القمر وقد انقسم نصفين وبينهما جبل أبي قبيس، فنظروا إلى بعضهم متعجبين وكل منهم يتحقق من صدق ما هو واقع. أترون ما هو واقع؟ قالوا: نعم، لكنهم كذبوا وقالوا: لقد سحركم محمد بالسحر. فانتظروا القادمين الصفار، أي القبائل القادمة القوافل القادمة. فلما أتوا سألوهم: هل رأيتم من شيء غريب في الأيام الماضية؟ قالوا: نعم، لقد رأينا القمر وقد انقسم نصفين وكان بينهما هذا الجبل. ومع ذلك أيها المستمع الكريم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يكذبوه، فهو الصادق الأمين. بهذه الحادثة أيها المستمع الكريم، نزلت سورة كريمة هي سورة القمر، التي نستمع إلى تلاوة مباركة منها يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشبيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح

وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ما أجملها من بشرى من الرحمن الرحيم سبحانه لعباده المتقين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة القمر والتي تلاها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشبلي، وننقلها من ساحة المسجد الجامع الأزهر في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، تكررت الآية الكريمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنها حجة من الله عز وجل على المسلمين جميعا إلى قيام الساعة، فالقرآن الكريم قد يسره الله عز وجل على الأفئدة والألسنة، يسره في قراءته حتى لا يكون هناك عذر لمن أهمل تلاوة القرآن الكريم. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي إذا تمسك به العبد في الدنيا وصله الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فاللهم يا ربنا ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين.